إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، فإن شهر رمضان هو شهر الاجتهاد في العبادة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العبادة في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان بالخصوص أكثر مما يجتهد في غيره من الأيام والليالي. فكما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم كان إذا دخل العصر الأواخر من رمضان كان يشد إزاره ويوقظ أهله ويحيي ليله. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا أقبل علينا رمضان من كل عام، هل الاجتهاد في العبادة يعني الإكثار منها بغير حد، أو يعني أن نحدث صورا متكلفة في العبادة ليس على السنة؟ يعني هل الاجتهاد هو قليل وقليل الكثرة؟ فكلما أكثر العبد من العبادة كان مجتهدا، والجواب بالطبع لا. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في جزء له بعنوان المحجة في سير الدنيا، قال: ليس الانقضاء بكثرة أعمال البدنية، ليس القضاء بكثرة الأعمال البدنية، ولكن أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن يكون صوابا على متابعة السنة. ولما نزيد على ما قاله ابن رجب ونقول أيضا اشترط في الاجتهاد حتى يكون صحيحا أن يقيم عليه صاحبه، فالعبرة بالإخلاص ومتابعة السنة والمداومة على العمل الصالح، وليس العبرة بالإكثار بلا حد. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الرياض فقال: باب القصد والمداومة على العمل. ثم ذكر في إسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كان أحب العمل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقيم عليه صلاته. ثم أورد بعد ذلك البخاري بعد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يجزي أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغلبني الله برحمة. صدقوا وقالوا واذكروا قولهم وشيء من الكفر والقرض الافضل تبلغه. قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صدقوا وقالوا وشيء من الكفر والقرض تبلغه. ونحن نقول هذا لأن في كل رمضان تأتي أسئلة وأمور محيرة على الشباب، إذ يرون بعض من لهم الصبارة والشهرة عند الناس يقيمون الليل كلهم يبدأون صلاة القيام بعد صلاة العشاء مباشرة، ويظلون في صلاة دائما إلى قبيل الفجر، ولا يقطعون الصلاة إلا لحظات طوال، فيقيمون مدركهم. فهل هذا من اجتهاد في العبادة التي يستحق في رمضان أم لا؟ والجواب فيما بلغنا عن الحديث السابق، وكذلك في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه. فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه في كتاب الصوم في بيان صوم النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه لله. فذكر حديثا عن انس رضي الله عنه من قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر حتى نظن ان لا يصوم، ويصوم حتى نظن ان لا يفطر شيئا، وكان اذا شرب قرانا من الليل مصليا الا رايتا، واذا شئت تراه نائما الا رايتا. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم عاد على عبد الله بن عمرو أن يقول كلمة كبرى لم يهم أعدادك. فكما ثبت أيضا في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعبد الله بن عمرو: أنا أخبرت أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فأجاب عبد الله بن عمرو: نعم إني أفعل ذلك. فقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انا انك اذا فعلت ذلك نفعت نفسك وارتدم عينك، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك حقا، فصوم وأفطر وقوم تماما. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقوم بالليل وينام وأرشده إلى أفضل قيام الليل إلى قيام النبي عليه السلام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا، فبنص هذا الحديث كان يستحب صلاة في صلاة الليل إلى الله عز وجل، أي أن الله عز وجل يحب أن يقوم العبد الليل كله مصليا. هذا ليس من كفر الله عز وجل بنص هذا الحديث. وكذلك بلغ الزهري رحمه الله تعالى في كتاب الهجر فقال ذلك: ما يكره من التسجيل في الاذان. ثم ذكر حديث انس رضي الله عنه الذي قال فيه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا مربوطا بين الدولتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل الدنيا، اذا فطر تعلمه، اي اذا فطر عن الصلاه تعلق في هذا الحبل حتى تستعيد نصره. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حلي هذا الحبل ليصلي احدكم نصره، فاذا فطر فليحفظ. ولم يسعد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاه دائما وضراسه، ولكن يثني عليه درجته انها يعني مستعجل انها تستعجل العباده، وهذا قريب وزياده قريب، ولا تستعين بهذا الحد على انها تواصل دائما هو كله، بل منع هذا وامر بحل هذا الحد. وكذلك وصف هذه الوصيه العظيمه، فقال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الان، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا الحد ليصلي احدكم نصره، ليصلي احدكم نصره، هل يصلي على قبر لا يستطيع، ولا يصلي ان يصل حتى ان ينام داخل الصلاه، ويجعل كل السفر لكي يجيب حتى يستمر الى الفجر. هذا ليس من السنه وليس من الاجتهاد في العباده، ولكن عليكم بما تصفون. ذكر ايضا البخاري حديث عائشه رضي الله عنها على هذا الحديث الذي قال فيه: دخلت عليها امراه بني مكه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي: قال فلان تصلي الليل وذكرت من صلاته، اي انها تصلي الليل كله. فقال صلى الله عليه واله وسلم: نه عليكم ما تنهكون من الاعمال، فان الله لا ينام حتى يفعل، عليكم ما الأحلام إن الله لا يمل حتى تمنى. فظاهر الرسول هذه الأحاديث تبين أن الاستناد للعبادة لا يزال بكثرتها ولا يزال بتكلم شيء في عبادة المرسول، ولكن الاستناد هو ما بطل السنة. من أراد أن يستغرق العبادة فليراه السنة. فبارك الله فيكم. Thank you.